سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الله عز وجل أيضا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. تحدثنا عن أنواع التقدير، أنواع التقدير التي نظم الله عز وجل الكون من خلالها، فعلمنا أنها على خمسة أنواع. هذه الأنواع رتبها الله عز وجل من تقدير عام يشمل المخلوقات بأثرها إلى تقدير خاص يتعلق بأحاد المخلوقات وأفرادها. أنواع التقدير عند السلف الصالح على خمسة أنواع: تقدير أزلي، وتقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير حولي أو سنوي، وتقدير يومي. نعرفنا إن المقصود بأنواع التقدير عملية تنظيم الكون من خلال مجموعة من التقديرات تتعلق بجميع المخلوقات أو بعضها، تتعلق بعمومها وخصوصها. فيه تقدير أزلي، تقدير عام مدون في اللوح المحفوظ، وده تقدير شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء. وفيه تقدير أيضا اسم تقدير ميثاق يخص الإنسانية جمعاء. ربنا سبحانه وتعالى قدر فيه أهل النعيم والشقاء، وهذان التقديران الأزل والميثاق هذان التقديران لا يقبلان المحو والتبديل ولا يخضعان للإضافة والتغيير ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. والعلم بما فيهما بالنسبة إلينا يكون بعد حدوثهما. أما التقدير الثالث اللي هو التقدير العمري فهو عبارة عن مجموعة الأوامر التي يكلف الله الملائكة بكتابتها عندما تكون النطفة في الرحم، أوامر تخص عمر كل إنسان ورزقه وشقي هو أم سعيد. احنا اتكلمنا عن التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري، واليوم نتحدث بإذن الله عن التقدير السنوي. التقدير السنوي هو التقدير الذي يشمل مجموعة الأوامر، الأوامر السنوية التي تصدر من الله لملائكته في ليلة مخصوصة تسمى بليلة القدر. أوامر تصدر من الله لملائكته في ليلة القدر مما يخص حياة الناس وموتهم وتصنيف أرزاقهم على قدر أعمالهم، كل ذلك يحدث على مدار عام كامل. التقدير السنوي شأنه شأن التقدير العمري واليومي، يقبل المحو الإثبات والتغيير، تتولاه الملائكة المكرمون يدبرون ما يؤمرون به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الملائكة لا يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام تتوافق مع ما كتب في اللوح المحفوظ أم لا. الملائكة ما تعرفش هل اللي بيدونوه في عمر الشخص أو في التقدير السنوي يتوافق مع المكتوب في اللوح المحفوظ من تقدير أزلي أم لا يتوافق. لا يعلمون حتى إن كان يطابق ما صدر من أحكام في التقدير الميثاق، هم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولا يطلعون على ما دونه الله في أم الكتاب. وهذا التنوع في تقدير أمر المخلوقات ناشئ عن حكمة الله في صنعته، إن مقتضى الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان، لازم تكون في أحسن صورة، لابد أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. في الصنعة تتطلب الخبرة، والمشروعات العملاقة الضخمة تتطلب الحكمة، لازم الحكمة، كل شيء يصنع بدقة إلا يفشل أي مشروع. بناء أي مشروع محكم يتطلب أولا تقديرا عاما دقيقا مفصلا، الخطة العامة اللي فيها التفاصيل الدقيقة للمشروع، الأمر يتطلب تفصيلا عاما دقيقا مفصلا، لا يدع صغيرة أو كبيرة إلا بين أمرها بيانا شاملا، وإلا يفشل المشروع. وبعدين كل جزء من أجزاء المشروع له ملفه الخاص، وكل شخص يدير جزءا في المشروع أيضا له ملفه الخاص وله تكليفه الخاص. المكتوب في الخطة العامة يقسم إلى تقديرات جزئية، تقديرات خاصة تتعلق بكل جزء من أجزاء المشروع، وكل جزء من أجزاء المشروع بيقسم أيضا إلى أقسام حسب الزمان والمكان، يقسم إلى أجزاء أخص وأخص، قد تتغير أحكام الزمان يبقى معمول حسابها بالخطة العامة، وقد تختلف الأوامر من مكان إلى مكان معمول حسابها بالخطة العامة، وهكذا تتفاعل منظومة العمل في إتمام المشروع، ثم بعد ذلك إعداد التقارير عن كل موضوع، بحيث لو رفعت هذه التقارير إلى الإدارة العليا تجد أن هذه التقارير تنطبق انطباقا تاما على الخطة العامة، وتمشي مع التقديرات الكلية التامة بمنتهى الإتقان في الصنعة، ووضع الأشياء في مواضعها بمنتهى الحكمة، لا خلل في الأمور صغيرها وكبيرها. هكذا تكون الأعمال بين البشر إذا كانت الأمور محكمة، وكانت الصنعة بديعة متقنة. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أتقن كل شيء في صنعته، ورتب أمور التقدير في ملكه، لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الصنعة تتطلب ببالغ الحكمة التنوع في ترتيب المقادير، في أنواع للتقدير. ربنا سبحانه وتعالى جعل تقديرا أزليا عاما شاملا، وجعل تقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملا، وجعل تقديرا عمريا يخص حياة كل إنسان على حدة، وتقديرا حوليا يخص سنة واحدة، وتقديرا يوميا لمتابعة التنفيذ في مشروع الخلق لحظة بلحظة وكلمة بكلمة إلى أن ينتهي العالم كما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ومن هذه الأنواع التي نتحدث عنها اليوم في التقدير السنوي أو التقدير الحولي. التقدير السنوي هو تقدير يتعلق بعام واحد بسنة واحدة، تقدير يتعلق بسنة واحدة مما يخص أمور الكون والإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في شأن القرآن سورة كاملة، يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزل الله عز وجل القرآن في ليلة القدر، فربنا يذكر: وما أدراك ما ليلة القدر؟ تفخيم وتعظيم لشأنها. جعل الله عز وجل هذه الليلة ليلة مباركة وفضلها عن سائر الأيام، وميزها بأن العبادة فيها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إيه اللي بيحصل في ليلة القدر؟ تنزل الملائكة، تنزل الملائكة ومعهم الروح، قيل جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بأمره، تنزل الملائكة بالأوامر التي حددها رب العزة والجلال. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بعدين ربنا يذكر في هذا التقدير السنوي الذي يتم في هذه الليلة، يقول: حاميم والكتاب المبين. أقسم الله عز وجل بالقرآن ثم قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. سمى ليلة القدر ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها، أي في هذه الليلة، يفرق كل أمر حكيم، تفصل فيها الأوامر والأحكام فيما يتعلق بشأن العام. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ولولا رحمته في ترتيب أمور خلقه لفسدت السماوات والأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الرب هو الخالق المدبر، خلق الخلق ومن عزل عنه، خلقه وتولى تدبيره من فوق عرشه، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ربنا سبحانه وتعالى يصدر الأوامر للملائكة في هذه الليلة: فلان حيعيش، فلان حيموت، فلان سيتزوج بفلانة، فلان سوف تلد له زوجته ولدا، والآخر ستلد له زوجته أنثى، فلان سيأكل كذا وكذا في وقت كذا وكذا، فلان سيمرض، فلان سوف يبرأ من مرضه، إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ليلة القدر ليلة عظيمة لها فضل عظيم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقدار الأفضلية والتفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج من أعجب الليالي التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي فرضت فيها الصلاة على الأمة. هذه الليلة شرع الله فيها الصلاة 50% و50% في الأجر. فابن تيمية توجه إليه سؤال عن مقدار الأفضلية بين ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج، فأجاب بأنه إن كان المراد بليلة الإسراء والمعراج الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام وقيام تلك الليلة، فهذا فاسد بالاضطراب من دين الله، إذ لم يكن الصحابة والتابعون يقصدون تلك الليلة بعبادة خاصة، لا يخصصون عبادة معينة في ليلة الإسراء والمعراج، إذ أنها لا تعرف بعينها، ولم يكن دليل معلوم على شهرها في أي شهر ولا على ليلة حدوثها. بل المنقول في ذلك من الروايات روايات مضطربة، روايات مختلفة ومنقطعة، ليس فيها شيء يمكن أن نقطع به، بخلاف ليلة القدر. ليلة القدر ورد تحديد وقتها وورد زمان حدوثها. يقول شيخ الإسلام: أما إن أريد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي يعلمها الله ولم يحدث فيها تخصيص قيام أو زيادة عبادة، فالجواب هنا أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى أمته. فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به في ليلة المعراج أكمل من حظه الذي اختص به في ليلة القدر، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم في ليلة المعراج. فليلة القدر ليلة عظيمة لهذه الأمة. قد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن ليلة القدر هي أفضل الليالي، أجمعوا على ذلك، ليلة القدر هي أفضل الليالي. يقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. هنا سؤال: لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ سميت ليلة القدر بذلك لعدة أسباب ذكرها العلماء، منها أن الله عز وجل يقدر فيها ما يشاء، يقدر فيها بحكمته ما يشاء من أمره تقديرا مستمرا إلى مثلها من السنة المقبلة، فهي بمعنى التقدير، تقدير الله عز وجل لما يجري على الخلائق على مدار العام يكون في ليلة القدر. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ففي تقديرات بتحصل في هذه الليلة، سميت ليلة القدر إن فيها تقديرات، إن كان فيه تقديرات أخرى تسبقها، يسبقها من أنواع التقدير التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير مدون في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني عنده أصله المرجع الذي يرجع إليه تفصيل التقديرات الأخرى، ويسبقه أيضا من أنواع التقدير التقدير الميثاقي، كذلك التقدير العمري، ربنا سبحانه وتعالى يكتب على الجنين في التقدير العمري ما سيكون من عمله ورزقه وأجله، شقي أم سعيد. وقيل أيضا سميت ليلة القدر بذلك لقدرها وعظمتها ولشرفها وفضل العبادة فيها، زي ما تقول فلان له قدر، يعني له شرف، له منزلة، له مكانة، فسميت ليلة القدر لقدرها وعظمتها وشرفها. فقال آخرون سميت بذلك لأن الطاعات يعظم عليها الأجر ويعظم عليها كثرة الحسنات، فتوابها خير من 1,000 شهر، العمل فيها أجره مضاعف، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. وقال آخرون سميت ليلة القدر بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر وعلى أمة ذات قدر. كتاب ذو قدر، الكتاب كتاب الله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكلام المعجز الذي تحدى به نبينا صلى الله عليه وسلم العرب العرباء، وتحدى فيه جميع العلماء في عصره أن يأتوا بمثله. الكتاب كتاب الله، والرسول هو رسول الله، كتاب ذو قدر نزل في هذه الليلة على رسول ذي قدر، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. نبينا هو سيد ولد آدم، رسول ذو قدر. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. فالكتاب كتاب الله، والرسول هو رسول الله، والأمة هي خير أمة، نزل في هذه الليلة كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلها ومثل نبيها في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فسميت ليلة القدر بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر وعلى أمة ذات قدر. وقيل أيضا سميت بذلك لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر، ملائكة لها شأن عظيم، فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقيل أيضا سميت بذلك لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة وينزل المغفرة تتوافق مع ما قدره من أمور الخلق على مدار عام كامل. طاعة العباد تتنزل بسببها الخيرات، ينزل في هذه الليلة الخير والبركة وتنزل المغفرة، والله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويبتلي من يشاء. وقيل أيضا سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين، فيه رحمة تتنزل على المؤمنين. وهناك أسباب أخرى، قيل سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة من قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق، فهي ليلة القدر الليلة التي تضيق فيها بكثرة الملائكة في الأرض، فهي ليلة عظيمة للأسباب السابقة مجتمعة. إن هذه الأسباب تبين أوصافا وحقائق في ليلة القدر فسميت بذلك لما سبق من الأسباب مجتمعة. فمن فضائلها ومنزل فيها عند الله أنها ليلة أنزل فيها القرآن، ودعل الله الشهر التي هي فيه شهر صوم وعبادة. يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول الله عز وجل عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمن فضائلها ومنزلتها عند الله أنها ليلة أنزل فيها القرآن. ومن فضائل هذه الليلة أيضا أنها يفرق فيها كل أمر حكيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم. ربنا سبحانه وتعالى يأمر الكتبة بأوامر السنة، أوامر العام، الخطة ما حيمشي عليها المخلوقات على مدار العام، ما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها مما قدره الله على العباد أوامر إلى آخر العام. فهي ليلة عظيمة إن عليها الخطة الشاملة لمضار عام كامل سوف يأتي. ومن فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة واحدة. ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي ليلة عظيمة يقومها الإنسان ويمحى عنه الذنب الذي ارتكبه بسبب العصيان. ومن فضائل هذه الليلة أنها أنزل في فضلها سورة القدر، سورة كاملة نزلت في ليلة القدر. وروي في أسباب نزول هذه السورة روايات عديدة، منها إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأن النبي تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل ما بلغه غيرهم بسبب طول العمر عندهم، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. ده سبب من ضمن الأسباب التي ذكرها العلماء. ومن أسباب النزول أيضا ما رواه ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر. فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل في مدة مقدارها ألف شهر. ومما ذكر في أسباب نزول هذه السورة إن أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوا الله طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه جبريل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال جبريل: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. هذه بعض أسباب النزول التي ذكرت في هذه الآية. وينبغي أن ننبه على أن بعض الناس من أصحاب النزعات الخاصة في بغضهم لبني أمية ذكروا تفسيرا غريبا هو أقرب إلى تفسيرات الشيعة من تفسيرات السلف الصالح. يذكر بعض المفسرين نقلا عن هؤلاء في تفسير لهذه السورة أن رجلا قام للحسن بن علي بعد أن بايع معاوية والتأم في الجماعة في عام الجماعة، الحسن بن علي بايع معاوية بن أبي سفيان وأصبحت الخلافة لبني أمية. فلما بايع الحسن بن علي قام إليه رجل وقال له: سودت وجوه المؤمنين، أو قال له: يا مسود وجوه المؤمنين. فقال له الحسن بن علي: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة. ونزلت أيضا على حسب افتراء هذا الشخص أو على حسب افتراء الراوي على الحسن بن علي رضي الله عنه يقول: ونزلت أيضا إن أنزلناه في ليلة القدر، لأن الرسول شف بني أمية على منبره كأنها رؤيا أو ما شبه ذلك. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يلمحون على أن ملك بني أمية كان ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الحسن على حسب زعمهم: يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. يقول القاسم أحد رواة هذا الحديث الحديث المنكر، يقول: فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. هذه الرواية كما ذكر العلامة ابن كثير رواية منكرة، ونقل عن شيخ الإمام الحجة الحافظ المزي نقل قوله: هو حديث منكر. وذكر له طرقا كلها معلولة وفيها اضطراب. وبعدين ابن كثير يذكر إن ملك بني أمية أزيد من ألف شهر، وليس كما قال القاسم راوي الحديث ذا بالكلام ذا النير. هذه الرواية رواية تشعر فيها بالفتنة والفرقة، رواية تؤدي إلى تفريق الأمة. وليلة القدر ليلة عظيمة، أيا كان سبب النزول فيها فلا شك في أن نزول القرآن بذكر شيء على سبيل التعظيم لأمره يدل على ما تميز به عن غيره مما هو من جنسه. القرآن نزل بتعظيم ليلة القدر، فدل ذلك على أن ليلة القدر تتميز عن بقية الليالي من جنسها. وبعدين سورة القدر ذكر في ذاتها فضل ليلة القدر، تفضيل الله عز وجل لهذه الليلة وتعظيم شأنها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها إنزال القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر، وبعدين استفهم على طريقة التفصيل والتعظيم لهذه الليلة فقال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني ما أشعرك وما أعلمك ما ليلة القدر هذه. وده أسلوب قرآني ذريد في إيصال عظمة المقصود إلى الناس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وما أدراك ما هي، نار حامية. ربنا يقول: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر ربنا سبحانه وتعالى من فضائل هذه الصورة أنها خير من ألف شهر. ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، فمن عمل في ليلة القدر طاعة فهي خير من أداء هذه الطاعة في ألف شهر. هذه من فضائل ليلة القدر. وبعدين الملائكة والروح تتنزل فيها بكل أمر من التقدير السنوي. ابن كثير يقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني يذكر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزيل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيما له. أما الروح فقد قيل إن المراد هو جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل أيضا هم ضرب من الملائكة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأنها سلام، يقول تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول مجاهد: هي ساعة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل أذى، يعني لا يستطيع أن يمس إنسان، ولا يستطيع أن يسترق السمع في هذا الآن، وإن كان لا يقصد، لأن الوسواس حاصل في أي وقت وفي أي مكان. الشيطان يوسوس للإنسان بالعصيان، لكن لا يستطيع أن يأذيه في هذه الليلة على وجه الخصوص. وقال الشعبي: تسلم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقد ورد في فضلها أنها ليلة مباركة، يقول تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. وعلة ذكرها بالبركة واليمن أنها كانت أفضل ليلة وأيمنها على العالمين بتنزيل ما فيه الحكمة والهدى والهداية من الضلال والردى، بتنزيل القرآن وصفها الله عز وجل بالمباركة، ظهرت الرحمة والبركة والهداية والعدالة في العالم كله بسبب هذه الليلة التي نزل فيها القرآن. القرآن عصمة للعالمين ونجاة للخلق أجمعين. هذه الليلة المباركة أنزل فيها القرآن. ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف التماسا لهذه الليلة. ثبت بالسنة عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول في رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. يقول أبو سعيد فأخذ الحصير بيده فنحاها ناحية القبة، ثم أطلع رأسه صلى الله عليه وسلم فكلم الناس فدنوا منه، فقال صلى الله عليه وسلم إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وفيه هنا سؤال، لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى وقت هذه الليلة؟ ربنا سبحانه وتعالى أخفى وقت هذه الليلة لحكمة عظيمة. يقول ابن قدامة رحمه الله قال بعض أهل العلم أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا في الدعاء في اليوم كله، وأخفى الأجل قيام الساعة ليجد الناس في العمل حذرا منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي في العشر الأواخر من رمضان وتكون في الوتر منها، لكن الوتر باعتبار الماضي. قصد ابن تيمية يقصد أنك تحسب العشر الأواخر لتسع بقينا، لسبع بقينا، لخمس بقينا، لثلاث بقينا، يعني العدد الفردي مش بالنسبة لأول الشهر، بالنسبة لأخر. يقول شيخ الإسلام وتكون في الوتر منها، لكن الوتر باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال التاسعة تبقى، السابعة تبقى، الخامسة تبقى، الثالثة تبقى. ابن تيمية بيقول فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يوما يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، ولي 24 سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الصحيح. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر. لكن إذا كان الشهر 29 يوم كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروها في العشر الأواخر. ويقول ابن تيمية أيضا وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون في ليلة 27 كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. البخاري يروي من حديث أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني فيش ولا سحابة. فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جرير النخل. سقف المسجد كان مصنوع من جرير النخل، وأقيمت الصلاة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته. والإمام مسلم يروي أيضا بسنده عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. الرسول شاف رؤيا أنه يسجد في ماء وطين. يقول عبد الله بن أنيس: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر ليلة عظيمة، وهذه الليلة العظيمة لها علامات تعرف بها، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. ومنها أيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس بسند صحيح عند ابن خزيمة وعند أبي داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: روي في علاماتها أنها ليلة بليدة منيرة، وهي ساكنة لا قوية في البرد ولا قوية في الحر، وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام أو في اليقظة فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر. والإنسان يحصل أجرها إذا أقامها وإن لم يعلم بها. افرض هو معرفش من دية ليلة الأجر التي قامها، لكنه صلاها وأدركها، فيحصل أجرها إذا أقامها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل من قام ليلة القدر عالما بها. ولو كان العلم بها شرطا في حصول الثواب لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر يسن فيها أن يكثر الإنسان من الدعاء، وأن يدعو فيها بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما رواه الترمذي. وقال حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونظرا لأن ليلة القدر يتم فيها التقدير السنوي، وهو تقدير يتعلق بالأسباب، فإن الله عز وجل شرع في أيامها الطاعة والصيام والاعتكاف والقيام، فإن المقادير التي تسجلها الملائكة على مدار العام فيها ترتيب الطاعات، وتقدير السنة يكون مرتبطا بالاجتهاد في العبادات، ويرتبط أيضا بكثرة الذكر والدعاء. كل ذلك يؤثر في التقدير العمري والسنوي واليومي. هذه التقديرات كما ذكرنا تقبل التبيير والمحو والإثبات، لأنها أسباب، والأسباب يدفع بعضها بعضا كابتلاءات يحدثها الله لسائر المخلوقات. واحد يبتهل الله عز وجل في ليلة القدر أن يرزقه الولد، ربنا يستجيب له. واحد يدعو الله عز وجل أن يشفي مرضه وهو في ليلة القدر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب شفاءه. فالله عز وجل قد يفرج في ليلة القدر كرب عبد اجتهد في طاعته وأخلص في عبادته وقام معتكفا في ليلته التي وافقت ليلة القدر. وربما تكون الطاعة ليلة القدر سببا في تحقيق أمنيته، زي واحد تمنى إدراك حجته أو عمرته، أو أن ييسر الله الأسباب حتى يرزق بولد من زوجته، أو واحد يتمنى شفاء مرضه وستر عورته، أو واحد يتمنى أن ينجيه الله من الإفلاس في تجارته، أو غير ذلك من ابتلاء العبد في دنيته. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أمور مقدرة، رتب الله المقادير على أنواع. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنواع تقدر التغيير لحكمة التدبير، زي العمر السنة واليوم. وأنواع لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، زي التقدير الأزل والميثاقي. ربنا سبحانه وتعالى يرتب الأمور بحيث تبدو فيها حكمته. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل إجابة الدعاء مرتبطة بالطاعة والمحبة والخوف والرجاء. ربنا لما ذكر الصيام، الصيام زي ما انتم عارفين يكثر فيه الاعتكاف والقيام، لما ربنا ذكر الصيام ذكر الله إجابة الدعاء وحثنا على الدعاء وقال: فليستجيبوا لي. ربنا بيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعدين يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا ينبه على إجابة الدعاء في مثل هذه الأوقات اللي كلها طاعات، وهذه الأوقات فيها تقديرات تسمى بالتقدير السنوي، تقديرات تنزل على مدار العام. فالشخص إذا دعا ربه فالله يستجيب له. فليلة القدر تنظم فيها المقادير على مدار العام. يقول ربيع بن كلثوم: قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطرح، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، وغير ذلك مما قدر الله عز وجل. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم، ذكر عنه أنه قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. سبحان الله، يبقى الشخص ماشي بيتحرك واسمه مكتوب إن السنة دي هيجي له أجله. سبحان الله، وناس تتوقع إنه فلان هيموت بعد أسبوع ويقع اسمه في الأحياء، فإنه سيعيش سنوات وسنوات. سبحان الله، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرتب أنواع التقدير، وله الحكمة البالغة في ترتيب أمور الخلق. ويقول مقاتل: يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلادي وعباده إلى السنة القابلة. والله عز وجل أخبر أن فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل الله ويبين ويبرم كل أمر حكيم يخص سنة كاملة في أمور ملكه. فأمر الله لملائكته ارتبط بحكمته، وحكمته في ترتيب أنواع التقدير تظهر الكمال في حسن التدبير وتنزيل المقادير. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن نزل من عند الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، سمعه جبريل من الله ونقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه الرسول سماعا مباشرا من جبريل بطرق الوحي المختلف. يقول شيخ الإسلام تيمية: ذلك لا ينافي ما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره من السلف في تفسير قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا ينافي أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى أيضا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يقول شيخ الإسلام: فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو كتبه بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. هو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، يعني اكتب قبل كده واكتب بعد كده، في أنواع للتقدير وفي حفظة يسجلون الأعمال. يقول شيخ الإسلام: ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت. وده من كمال الفهم السلفي لهذه القضية، إن دي متابعة من خلال أنواع التقدير، ومن خلال التقدير السنوي واليومي، ومن خلال كتابة الحفظة، كل ذلك لا تجد بينه وبين ما كتب في اللوح من تفاوت. فأنواع التقدير عند السلف على 5 أنواع: تقدير أزلي، وتقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير حولي أو سنوي، وتقدير يومي. يرتب الله من خلالها أمور المخلوقات. تقدير الأزلي تقدير عام مدون في اللوح المحفوظ، والتقدير الميثاقي تقدير خاص بالإنسانية جمعاء قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء. وهذان التقديران كما ذكرنا الأزل والميثاق لا يقبلان المحو والتبديل، ولا يقطعان الإضافة والتغيير، ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. والعلم بما فيهما بالنسبة إلينا يكون بعد حدوثهما. أما التقدير الثالث وهو التقدير العمري، وكذلك التقدير الذي تناولناه في محاضرة اليوم وهو التقدير السنوي، وكذلك أيضا التقدير اليومي الذي نتناوله بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، هذه التقديرات العمرية والسنوية واليومية تقدر المحو والإثبات والتغيير وتتولاها الملائكة المكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكنهم لا يعلمون إن كان ما صدر لهم في هذه التقديرات من أوامر وأحكام يطابق ما كتب في اللوح من تقدير أزلي، أو يطابق ما صدر من أحكام في التقدير الميثاقي، لا يعرفون إن كان يطابق أو لا يطابق، فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ولا يطلعون على ما دونه الله في أم الكتاب. هذا هو التقدير السنوي الذي قدمناه في محاضرة اليوم، ونقف معكم عند هذا الحد، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله،